يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة. ولازلنا نتحدث عن أصل التشيع والعوامل التي أثرت في نشأة هذه الفرقة التي خالفت أصول الإسلام. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الرأي الأول من آراء بعض أهل العلم ممن يرى أن التشيع تأثر جدا ب بعض المؤثرات اليهودية، وهذا الرأي له وجاهة، ذلك أن أول من أظهر القول بكثير من أصول الشيعة التي خالفت معتقد وأصول أهل السنة والجماعة إنما كان عبد الله بن سبأ. وعبد الله بن سبأ رجل من اليهود أظهر الإسلام نفاقا ودخل فيه ليهدمه من داخله. ثم كان هو أول من أظهر القول بالنص على إمامة علي وبالوصية إليه وبالرجعة الأئمة بعد وفاتهم وأنهم في السحاب وسيأتون ونحو هذه العقائد الغريبة تماما عن محيط الإسلام وأهله، والتي كانت مشتهرة جدا عند اليهود. كذلك أيضا الناظر في تلك العقائد التي خالف فيها الشيعة الإسلام يراها تشابه إلى حد كبير عقائد اليهود أصلا بعيدا عن عبد الله بن سبأ. ومن هنا كان هناك وجاهة للقول الذي يقول إن أصل التشيع بمعناه المخالف لدين الإسلام إنما هو مستل أو مأخوذ أو متأثر جدا باليهودية. كذلك هنالك رأي آخر يقرره كثير من الباحثين، وهو أن التشيع أصله فارسي، وهو عبارة عن نزعة أو نفس مجوسي، وذلك لعدة اعتبارات. هناك قرائن ترجح أن هناك آثار قوية جدا للمجوسية الفارسية في هذا المذهب الجديد الذي جاء كما قلت ليخالف أصول الدين. فمن هذه القرائن التي تشير إلى وجود نفس مجوسي فارسي في هذا المذهب الجديد ما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى والمقريزي من أن الفرس كانت أمة من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطر في أنفسها، بحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد، وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا. فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب، والعرب كانوا عند الفرس أمة لا خطر لها أصلا، لم تكن شيئا يعني، تعاظمهم الأمر. واللي عايز يدرك هذا محل العرب عند الفرس ينظر ماذا صنع كسرى الفرس بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث إليه نفسه بكتابه من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس أسلم تسلم، الكتاب المشهور. ما كان من هذا المجرم المتكبر إلا أنه أمر بتمزيق الكتاب وقتل حامله، ولذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، ومزق الله ملكه. فهو لم يعتبر، يعني لو أي حد بيرسل لأي ملك مهما كان مغتاظا من عدوه بعث له عدوه برسول أو بكتاب فإن الرسل لا تقتل، ده كان عرف كده سائد عند الجاهلية وقبل الجاهلية كمان، إن الرسل لا تقتل، ما ينفعش تقتله لأي غرض، أنت متضايق روح قاتل، روح حارب الملك ومن معه، لكن هذا الرسول مستأمن لا يقتل. لكن لأنه لا يعبأ بالعرب أصلا ولا يرى أن لهم فضلا مهما جاء منهم، فهو ما اعتبر بهم، قال العرب إيه وبتاع إيه. ومش بس كده، كمان تكتب إلى عامله أن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم مقبوضا عليه، قال روح هاتولي الراجل دوت اللي بيقول إن هو رسول. طبعا هذه جرأة عجيبة، وهذا كبر متعاظم، وهذا غرور لا يعدله شيء. فهم كانوا يرون أنفسهم أسيادا والناس عبيد، فكيف بالعرب يرون غيرهم من الأمم الكبيرة عبيدا لهم؟ العرب ما كانش تعد أمة يومئذ، كانوا أشتات وكانوا يعني لا يجمعهم شيء، كانوا قبائل متفرقة ليس لهم خطر على أحد أصلا في الدنيا، ولم يكن يجمعهم نظام ولا ملك ولا دولة ولا كلام من ده خالص، فكيف يعبأ بهم هؤلاء المجرمون؟ فلما زالت دولتهم على يدي العرب تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة، وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى، وحاربوا الإسلام في أوقات متعددة، وفي كل ذلك يدحرهم الله تعالى وينصر عباده المؤمنين. فرأوا وتحققوا أن كيد الإسلام بالقتال لا ينجح ولا يفلحون فيه أبدا، فانتقلوا إلى كيده بالحيلة، فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واستبشاع الظلم الذي وقع على علي رضي الله عنه بزعمهم، ثم سلكوا بهم مسالك أخرى، جرجروهم بقى إلى بقية المصائب حتى أخرجوهم من دائرة الإسلام. فالذي يقول بعقائد الشيعة لسنا نذكرها تباعا في برنامجنا هذا ويتحقق بها ولوازمها يخرج من الإسلام لا محالة. الذي يقول بهذه العقائد كما سنبينها يرى نفسه آخر الأمر خارج نطاق الإسلام، طلع خلاص. فكان هذا منهم كيدا للإسلام وأهله، وسعيا في هدمه، وردا لما جره الإسلام عليهم من هدم ممالكهم وانتزاع السلطة والدولة منهم. دي قرينة. كذلك أيضا العرب كانوا على تشتتهم وعدم وجود ما يجمعهم من ملك أو رئاسة، لكنهم كانوا أحرارا لا يطيقون الضيم ويبذلون مهاجهم في سبيل الحرية، ولا يرضون أن يكون لأحد عليهم فضل أو منة، ولعل هذا هو الذي أخر فيهم جدا مسألة الاجتماع على ملك يعني. والفرس على عكس ذلك يدينون بالملك والوراثة في البيت المالك، هم من زمان خالص كلما مات فيهم ملك جاء غيره من ولده أو من عائلته، فعندهم وراثة الملك أمر مستقر وهو أمر معهود لديهم مألوف، وهم أطنوا أنفسهم على هذا، يعني أمة راضخة لمثل ذلك. لا يعرفون معنى للتشاور أو المشاورة أو اختيار الخليفة أو انتخابه أو نظر أهل الحل والعقد في هذا، ليس عندهم عقل لذلك، إنما هو كلما مات رجل جاء من بعده وخلاص وخلصنا يعني. وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى ولم يترك ولدا، إنما ترك علي رضي الله عنه ولد عمه، فكان هذا مشبعا لرغبتهم في هذا الأمر، موافقا لهواهم إن إحنا ده أولى واحد بقى، بلا مش موجود ابني وابن عمه، ده موافق لهيئتهم وعادتهم وما جرت عليه مجريات أمورهم في مسألة الملك والسيادة وما شابه ذلك. ويستنكرون جدا أن يأخذ الملك رجل من خارج بيت الملك الأول، ده عندهم مستبشع لا يرضون به. ولذلك وافق هواهم هذا الرأي إن علي يبقى هو الوصي وإن هو الخليفة وإن هو المظلوم، وإن ما ينفعش كان يبقى أبو بكر ولا حد غيره ولا عمر ولا عثمان ياخذوا الخلافة ومع وجود علي وحياته. فأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم عندهم ابن عمه، فمن أخذ الخلافة كأبي بكر وعمر وعثمان فقد اغتصبها من مستحقها. ثم إنهم اعتادوا أصلا الفرس أن ينظروا إلى الخليفة أو إلى الملك نظرة تقديس، فنظروا هذا النظر نفسه إلى علي وذريته، وقالوا إن طاعة الإمام واجبة وطاعته طاعة الله عز وجل، وسروا على هذا النمط يعني. وكثير من الفرس دخلوا الإسلام صراحة، لكن كثير منهم كان يدخل معه هذه الخلفيات. كثير من الناس حتى أي واحد الآن بينتقل من مذهب إلى مذهب أو يكون مثلا يظلم نفسه أو مسرف على نفسه ثم يلتزم أو ثم ينسلك أو ينخرط في سلك الإخوة يعني، ترى يستصحب معه كثيرا من عاداته وتقاليده وآرائه ومبادئه الأخرى يعني، وده أمر نعاني منه كثيرا. ترى الرجل من هؤلاء كان مثلا في جاهليته ظلوما أو كذوبا، فإذا التزم ظاهرا يكتفي بهذا، يروح بس يصلي مع الناس وقد يعني يطلق لحياته أو يقصر ثيابه وما ينشغلش كتير بتنقية باطنه، فيبقى زي ما هو برضه كان ظلوما من غير لحية ولم يكن يصلي، فصار يصلي ويطلق لحياته وهو ظلوم، كان كذوبا ثم صار كذوبا لكن بشرطة يعني، كانت قبل أن ترتدي الحجاب كانت نمامة فاكتفت من الإسلام بأنها غطت وجهها أو شعرها وبقيت جميع خصالها كما هي، استسهلت يعني أو استسهل، فكر أن الالتزام مجرد فقط شعائر ظاهرة، وأنه هو نسي تماما القسم الأكبر والأعظم والأهم وهو الهدي وهو الحال الباطن. الهدي الظاهر ده مهم جدا طبعا، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني بإسناد جيد، الهدي الحسن والسمت الحسن جزء من 25 جزءا من النبوة. المنظر ده اللحية والنقاب والحاجات دي مش حاجات تافهة، حاجات مهمة جدا، وهي كما يقول جزء من 25 جزءا من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهم منها طبعا وأعلى منها رتبة الهدي الباطن والخلق الحسن وإصلاح القلوب وضبطها على الالتزام. فكثير دخل الإسلام نطق الشهادتين والتزم بالشعائر الظاهرة لكن لم يسعفه الحال ولا الوقت أن هو يضبط مبادئه وآراءه وأفهامه وعقائده وخلفياته على النظام الإسلامي، فهو متشبع جدا بما كان فيه، لا سيما مع قرب المدة، مدة قريبة جدا، ودايما العادات والتقاليد والمبادئ تتغير بما تأخذ وقت شوي، تحتاج إلى شيء خاص عند شخص يكون عنده هم أن هو يغير، لكن مش فارق معاه أصلا، ممكن يقعد مليون سنة زي ما هو إن هو ما عندوش هم أن هو يغير. فكان هذا حال الفرس، يقدسون الملك كما قلت ويرون أن أولى الناس به ولده ومن جاء بعده، ولهذا كان هذا دأبهم، الملك يموت كسرى يأتي ابنه، يموت يأتي ابنه وهكذا، ده وليك ما يفكروش إطلاقا يعملوا حاجة اسمها شورى ولا ديمقراطية ولا كلام من ده ولا انتخاب ولا كلام من ده، خالص ما عندهمش، وهم ما يلون لذلك. فوجدوا لما أسلم بعضهم وهو في هذه العقائد الباطنة أو هذه الأفكار القديمة لم تخرج بعد من قلبه ولم ينشغل بتنظيفها، وافق شن طبقة، سواء بقى كان الكلام ده جاء من اليهود الأول ابن عبد الله بن سبع طبعا اللي هو بذرة الوصية والكلام والنص على علي وأنه هو أولى الناس بمحمد والكلام دوت، فلما دخل هؤلاء الناس وافق شن طبقة، وافق هذا الأمر هوى في نفوسهم على حد ما يقول القائل وهو أبو الطيب، وإنما تنجح المقالة في المرء إذا صادفت هوى في الفؤاد. لو اتنين قالوا لك تعالى معانا في سكة وانت تهوى هذه السكة، يعني واحد قال لك تعالى معانا يمين والآخر قال شمال، وانت أصلا من يهوون اليمين ستذهب مع صاحب يمين من غير لجج، ستناقش معه كتير، هتخش معه على طول، ودايما كده الشخص اللي بيبقى عنده هوى لشيء مستني بس حد يعمل له كده يجري وراه ويقول لا هم اللي قالوا لي والله انا ما كنتش ناوي كلام من ده. ولهذا الشيطان لما يجي يوم القيامه ويقضى الامر ويتعلق به من اضلهم فيتبرأ منهم ويقول وما كان لي عليكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وقول لهم والله أنا ما قلت لكم ما مسكتش حد منكم من دماغه وقلت له اعمل كذا أو أخذته من يده ودخلت به البار ولا جئت له بقدح الخمر وسقيته ما حصلش ده أنا بس كنت بوسوس لك من بعيد أنت شايفني ولا بتكلمني ولا حاجة خالص ده أنا بس كده إيه بلعب لك في دماغك وأنت مش شايفني ولا حاجة فيعني أنا بشاور لك كده بس من بعيد فأنت أصلا بتتلكك وأنت أصلا عايز تيجي بس مستني حد يقول لك تعالى فأنا بقول لك تعالى تيجي خلاص فأنا ما ذنبي في ذلك أنت لك الذنب الأكبر فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فبهذا النمط كانت تمشي الأمور هو أصلا بص لا عنده قول بيقول كده بيقول إن علي هو الوصي وإنه أولى الناس وإنه وإنه وإنه بص لا كان ده تركب مع اللي كان عايش فيه بقاله 50 سنة واربعين سنة وعشرين سنة والموضوع دوت لا فعلا مفروض ما ده احنا بقانا أبا عن جد كده والدنيا كلها كده والملك بقى كده فيبدأ يميل قلبه إلى هذا فدخل كثير منهم في الإسلام لم يتجردوا من عقائدهم السابقة ولتوارثوها جيلا بعد جيل يعني وبمرور الزمان صبغوا آراءهم القديمة بصبغة إسلامية زي بعض الناس النهاردة اللي بيحاولوا يعملوا الإسلام للي عايزه زي ما أنت عايز يعني ما تتعبش نفسك خالص هنجيبه لك لغاية عندك واحد يقول والله بس أنا متعود أعمل كذا وكذا وما عرفش يقول له ما فيش مشكلة عادي خليك بشعرك ما فيش مشكلة اللي لابسه اللي بشعرها دي يعني مسلمة بنسبة ملتزمة بنسبة 90% عامله كل حاجه الا بس حاجه الحاجات ده مش مشكله عادي يجي مع الوقت عادي انت ملتزمه وقريبه من الله عز وجل وربنا بيحبك وكل حاجه وما عندكيش مشكله ولا حاجه وانت كده بشعرك عادي مفيش مشكله بس تعالي بس ها ايه انا ما لازم اكلم نساء وكلام من ده عادي وفي دي صداقات مفيش مشكله بس بالادب وبالذوق يعني هو بس زودها ولا حاجه طبعا ده كلام فارغ فبالتالي ترى اتباع هؤلاء كثيرون لان تبعيه لا تكلف شيئا لا بيامر ولا بينهى بيقولوا زي ما انت بس هديك بس كده لون إسلامي هنقول بس إن شاء الله وبإذن الله وبمشيئة الله وربنا إن شاء الله يسهل الأمور ركب بس الديكور الإسلامي وتكلم بالإسلام واحفظ لك آيتين وحديثين واشتغل وإنت كده أحسن من أدخانها الشيخ في العالم لأنك إنت مش محتاج الكلام بتاع المشايخ ده خالص الإسلام ده في القلب ربك رب قلوبه وخلصنا خلاص ولا من شاف ولا من دري فلهذا ترى أتباع هذا النمط من الناس كثيرون إنها تبعية لا تفيد شيئا ولا تغير شيئا وسهلة جدا لا يأمرك أن تغير شيئا من طبائعك ولا من قناعاتك الخاطئة فبالتالي يبدأ بقى كل واحد يفهم بمزاجه الإسلام أن اللي دخله وجابه هنا مفهمه هو جاي في السكة أن اللي عايز حاجة يعملها أهم حاجة قلبك سليم قال له نيتك سليمة خلاص اعمل اللي انت عايزه وطبعا ده خلل ده لا يصح ولا يمكن أن يكون أبدا لأن الإنسان مطالب أن يزن كل عقائده وكل قناعاته وكل أفعاله وكل أقواله بميزان الشرع كما كان يقول سفيان بن عيينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر هو الميزان به توزن الأفعال والأقوال والأوهام والظنون يعني حتى لما أجي أفكر ولاقي ببدأ أي حاجة أزنها بميزان النبي صلى الله عليه وسلم العقائد المبادئ الأفكار لابد أن يوزن كل هذا بميزان النبي صلى الله عليه وسلم فما وافقه قبل ويستمر ونمشي في السكة دي وما خالفه أهدر ما فيش حاجة إطلاقا يمكن أن تكون مخالفة لميزان النبي وتبقى فيها خير لأنه دلنا على كل خير صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي ما ترك من خير يقربنا من الله إلا دلنا عليه ولا شر يباعدنا عن الله عز وجل إلا دلنا عليه وحذرنا منه وأمرنا باجتنابه فبالتالي الواثق في هذا يلزمه ويغرز يده ويضع يده في غرزه يغرز يده في غرزه يعني يتعلق به يمشي وراه ومش محتاج يمشي ورا حد تاني ومش محتاج يزود حاجة عليه أصلا يكفيه ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعه ما وسعه لكن كما قلت البعض بيفهم غلط اللي بيدخله غلط ولهذا من سعادة المرء سعادة الكافر إذا أسلم أو الصبي إذا الحدث إذا شاب أن يوفق رجل من أهل الحق من أهل السنة فيضعوه على الطريق الصحيح ويسيبه بقى يكمل لوحده. لكن للأسف هناك دعاة على أبواب جهنم في كل زمان يضعون الناس على الطريق الغلط، وبالتالي مش ممكن يوصل إطلاقا. يعني واحد عايز يروح أسوان، ركبوه قطر اسكندرية، هيروح أسوان؟ أبدا. لو قعد في القطر 300 سنة ما هوش وصل أسوان دي خالص، لأنها عكسها خالص. يعني أنت مش ممكن يلتقيان، مش ممكن يجيب لها كده، لا ده هي كده ودي كده. فواحد رايح اسكندرية حطوه في قطر أسوان، هو ممكن يوصل أسيوط ماشي، يوصل أسوان، يروح السودان، يروح الصومال، لكن مش هيروح اسكندرية أبدا، لأن ده مش سكة اسكندرية خالص، لسكة تانية. والقطر هو القطر وشبهه وشكله نفس، هي كلها كده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا ورسم على جانبه خطوطا صغارا، وقال هذا صراطي مستقيما، هذا صراط الله واضح أوله زي آخره، عليه الأنبياء والرسل والصالحون والأئمة المهديون لا يخرج عنه أحد منهم، كلهم كده. وعلى جانبه خطوط صغار، هذه السبل تفرق بكم عن سبيله، كل واحد بيركبك ويديك في ناحية ثانية خالص. اللي ركز مش عارف على ايه، واللي يقولك اهم حاجة يبقى مش عارف ايه، واللي ينسى دي ويسيب دي، واللي يجيب دي وينسى دي، اهواء وامور عجاب لا تؤنس منهم رشدا. وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالجماعة الفرس اللي دخلوا الإسلام ولسه يحملون كثيرا من موروثاتهم مختلطة بدمائهم، لما يجدوا سكتين سكة قريبة جدا من اللي كانوا عليه وبيقولوا ده دين برضه، وبيقولوا ده كلام يمشي يعني، وسكة بعيدة قوي وتخالف أهواءهم، لا شك أن الضعفاء منهم، لا أقول كلهم إنما الضعفاء منهم، سيسلكون مسلك ما وافق الهوى، لأن ده أسهل حاجة. والناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، الناس قليل منهم القوي المتين الأمين، ده قليل جدا، تلاقي في المية واحد، في المية واحد، لأن عامة الناس كأسراب القطا يتبع بعضهم بعضا. الطائر ده يمشي وراء السرب كله، ده رايح فين مش مشكلة، احنا ماشيين وراه أكيد شايف حاجة مهمة، أكيد شايف مية ولا بتاع، فنحن وراه نشوف أخرتها إيه يعني. نعم. يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: إن نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالأفكار الفارسية حول الملك والوراثة، والتشابه بين مذهبهم ونظام الملك الفارسي واضح، ويزكي هذا أن أكثر أهل فارس شيعة، وأن الشيعة الأولين كانوا من فارس، أكثر أهل فارس أصلا كانوا من الشيعة، وإن الشيعة الأولين أو الأوائل الشيعة كان عمتهم من فارس. يبقى كلام صحيح. اشمعنا بقى فارس فيها أكثر حاجة لما ذكرنا؟ أول حاجة اللي قلناها إن هم نبت فيهم هذا بكثرة، خشوا من عظم الإسلام وكادوا له، لأنه أحرجهم أمام أنفسهم أمام الأمم. بقى الأمة اللي بقى لها 20 سنة دي تيجي تفتح فارس اللي تعصت على كل ملوك الأرض وكانت هي القوة العظمى يومئذ لا نظير لها، تيجي أمة بقى لها ما كملتش 20 سنة لسه بقى في المهد، يعني ملك كملك فارس ده ملك شاب قديم وله جذور ضاربة وله تاريخ طويل، يجي بقى كده تيجي أمة بقى لها في التاريخ مش مكملة 20-30 سنة لسه، يعني بالنسبة ليهم بتحبوا ولا حاجة، ده لسه في المهد، وتقضي عليها بهذه السهولة ولا تبقي لها أثرا. طبعا ده كلام يعني لا يمكن أن يقبله المتعصبون لهذا المذهب القديم أو لهذا الدين القديم. وإحنا شايفين هو في بلادنا وأمام عيوننا كيف أن النظام القديم يحارب بكل ما أوتي من قوة النظام الجديد، مش فارق معه حاجة، أهم حاجة أن يظل موجودا أو لا يسمح بقيامه، مهما كلف هذا من مال أو أهدر من ثروات البلد أو دمرها أو ضيعها، ما هذا مش مشكلته دي، ده هي مسألة حرب بقاء، دي حرب حياة أو موت بقاء، فكل شخص في حرب البقاء هذه يبذل مهجته ليبقى ويفني عدوه، ما لنا لنت ما فيش ما ينفعش يكون مع بعض. فلك انتصار بقى مع الفارق، ان دول على الاقل الاشكاليه بينهم اشكاليه لحد ما ممكن تكون مختلفه شويه بسيطه شويه، لكن على المدى الاخر الموضوع كبير جدا. نعم. كذلك أيضا من هذه القرائن التي تشي بأن التشيع فيه جذور أو كانت له جذور كثيرة فارسية وأثرت فيه الديانات الفارسية المجوسية أثرا كبيرا، عند فتح المسلمون بلاد الفرس تزوج الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما ابنة يزدجرد أحد ملوك إيران، بعدما جاءت مع الأسرى فوردت له علي بن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنه وعن أبائه وصلى على جده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد رأى الفرس في أولادها من الحسين وارثين لملوكهم الأقدمين، ورأوا أن الدم الذي يجري في عروق علي بن الحسين وأولاده دم فارسي من قبل أمه ابنة أحد ملوكهم، وهو أحد أولاد الساسانيين المقدسين عندهم. أضف إلى هذا أن اسم فاطمة أصلا عند الفرس اسم مقدس، لأن لها مقاما محمودا في تاريخ الفرس القديم. هم أصلا الاسم ده عندهم اسم كمان مقافجات من كل النواحي يعني. وطبعا الجماعة اللي زي كده بيبقى عندهم حلم بيتعلقوا بقشة كما يقال، دايما الإنسان اللي هو عنده همة وما تعودش إن هو يغلب دايما بيكون عنده أمل، والناس دي كانوا كده. الفرس كانت أمة قوية، ما كانتش أمة ضائعة يعني ولا أمة ضعيفة، كانت أمة قوية جدا، وبالتالي لازال عندها الأمل أن تسترد ما كان لها من مقام وأن تقضي على عدوها اللي هم المسلمين يعني. فأي سبيل وأي طريق ممكن تشتم منه رائحة إن ده يوصلها بتحلم به تتعلق به. لما تزوج الحسين رضي الله عنه أحد بنات ملوكهم قالوا بس دي البداية. ثم هذا أيضا جعل عوامهم يعظمون هذا الأمر أكثر من غيره، إنهم رأوا أن هذا الدم الذي يجري في عروق زين العابدين دم فارسي فأطمعهم هذا أكثر. كذلك أيضا من ضمن القرائن التي توحي وتشي كما قلنا بالأثر الواضح للفرس في التشيع، هناك روايات كثيرة عند الإثنى عشرية اللي هم الشيعة يعني تفرد سليمان الفارسي سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بخصائص وصفات فوق مرتبة البشر، لا لشيء إلا لأنه فارسي فقط، حيث جاء في أخبارهم مثلا أن سلمان باب الله في الأرض، من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا. وهذا الوصف اعتاد الشيعة أن يصفوا به في روايتهم أئمتهم الإثنى عشرية، كلهم بيقول عليهم كده باب الله في الأرض ومن عرفهم دخل الجنة وعرف الله ومن أنكرهم أو كفر بهم كان كافرا. ومش دي بس، ده فيما هو أصعب من هذا بكثير يخصون به سلمان لأنه فارسي كما قلت، روايات كثيرة جدا. قالوا إن سلمان كان يبعث إليه ملك كمان، ده بقى نبي كده مش مشكلة، ده اللي جاي أضخم من هذا. قالوا إن الله يبعث إليه ملكا ينقر في أذنه يقول كيت وكيت، إنه رجل بيجي له ملك بيجي له وحي يعني. وعن الحسن بن منصور قال قلت للصادق عليه السلام أكان سليمان محدثا ملهم؟ قال نعم. قلت من يحدثه؟ قال ملك كريم، ده بيقول له ملك مخصوص يعني، ده بقى نبي كده خلاص. قلت فإذا كان سليمان هكذا فصاحبه أي شيء هو؟ فقال أقبل على شأنك خليك في حالك أحسن لك. ولما سليمان لما سلمان الفارسي بيجي له ملك وبيوحى إليه، أمال بقى علي يبقى إيه؟ قال له خليك في حالك أحسن لك، يعني موضوع كبير قوي كده مش هتستحمل دماغك، مش هتستحمل إنك أكيد أنت راجل عاقل وإذا كان ده كلام مجانين مش ممكن يخش دماغ حد خالص. فقال له لا خليك في حالك، ده كلام كبير قوي يعني، زي ما كده حد يقول لك مثلا على كرامات الجماعة المخرفين دولي غير صحيحه يعني، تقول له بس ازاي لك الزم حدودك وخليك في حالك لا تعترض صدق كل واحد ليه حاله ليهم كرامات والكلام ده اسكت احسن لك يعني، انه ما عندوش حاجه يقنعك بها. طبعا هذا كله كذب على الصادق على جعفر وغيره يعني، لكن على فرض صحه هذا الكلام فهذه مصيبه، وهو ما هو في كتبهم هم يصدقون به ويعتقدونه وينسبونه لجعفر الصادق رضي الله عنه وعن ابائه ولعن الله الكذابين، فما قال جعفر هذا أبدا ولا يحل له قول ذلك، وما ينطق بمثل هذا الهراء إلا مغفل. حاشا جعفرا وأهل البيت الكرام أن يلغوا في مثل هذا الكلام الفارغ. ومش بس كده كمان، ده هناك من الشيعة من قال بألوهية سلمان الفارسي، لا لشيء إلا لأنه فارسي بس، عشان هو من الفرس، فبالتالي ده كويس جدا، فرفعوه إلى مراتب الآلهة. وقد أشار إلى هذا أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، فقال: وقد قال في عصرنا هذا قائلون بألوهية سلمان الفارسي. وطبعا زي ما احنا قلنا سابقا ان فرقة الشيعة الاثنى عشرية اللي هي جمهور الشيعة واغلب الشيعة ينتسب اليها، قد حوت كتبهم كل اقوال الشيعة المغالين والمتوسطين والمفضلة والغالية والزيدية كلهم، وبقيت اثار كثيرة جدا من كتب هؤلاء وروايتهم في كتب الشيعة الاثنى عشرية، لانها كانت اكبر الفرق واوسع انتشارا في العالم، وهي تعتبر أم الفرق كلها. يعني كما سنذكر أن الفرقة دي نفسها فرقة الاثنى عشرية لها أقسام كثيرة، بل لها فروع كثيرة، بعض فروعها يلتقي مع بعض الفرق الأخرى الغالية من غير الشيعة الاثنى عشرية وتحيي بعض مذاهبهم. فهي أعتقد في كتب الشيعة الاثنى عشرية روايات لجميع الفرق الغالية والغير غالية وغيرها، وبالتالي هناك في كتبهم وفي رواياتهم روايات تقول بهذا الكلام. وطبعا ده مؤشر خطر جدا، لان مع وجود هذه الروايات في كتب هؤلاء القوم معناه اننا الممكن ان يطلع لنا واحد في وقت من الاوقات من شذاثهم يحيي هذه المذاهب السالفة الذكر اللي هي اصلا شذوذ ما بعده شذوذ، يعني اصلا مذهب الشيعة الاثنى عشر نفسه شذوذات وتناقضات لا تطاق، فكيف اذا خرج منها بقى شاذها، يعني شاذ الشاذ ده، مش الشاذ مش الشاذ العادي، ده السوبر شاذ، الحاجه يعني مش ممكن خالص، زي كما كده تراب يقول سيراميك السيراميك، كان السيراميك ده تراب بالنسبه له، يعني تراب ولا عفش يعني، وده بقى اللي هو الخلاصه، ها خلاصه السيراميك، فده برضو كده هيبقى شاذ الشاذ، ويعني اشد ما في الامر، فده منذر وخطر ونذير وشؤم. بل هناك ايضا كما يعني يلحظه الناظر ان هناك تعظيم عند الشيعة من القرائن أيضا التي تظهر الأثر المجوسي والأثر الفارسي، وأنا أقول مجوس هنا بوضوح جدا بسبب هذه القضية، ترى الشيعة وإلى الآن يعظمون قاتل عمر أبا لؤلؤة المجوسي لعنه الله، مع اتفاقهم على أنه كان مجوسيا. الشيعة لا تقول بإسلام أبي لؤلؤة، فيش حد شيعي ممكن أظن يقول بهذا الكلام يعني، بل الشيعة فيما أعلم كلهم كالسنة متفقون على أن أبا لؤلؤة قاتل عمر رضي الله عن عمر، أبو لؤلؤة هذا كان مجوسيا. طبعا معروف أن هو ما لحقش يسلم ولا حاجة، ده هو بعد ما قتل عمر قتل نفسه، موت عمر وراح بنصف الخنجر الآخر أو برأسه الآخر طعن نفسه فقتل نفسه، إلى لعنة الله إلى جهنم خالدا فيها أبدا إن شاء الله. فهم متفقون على أنه كان مجوسي ومات مجوسي، ومع ذلك يعظمونه جدا، وبنين له كمان مقام في إيران، مسمينه مقام أو كده سيدي أبي لؤلؤة شجاع الدين، أو يسوي يلقبونه بشجاع الدين. شجاع دين مين؟ هو كان مسلم؟ لا، يبقى أكيد أصدقه شجاع الدين المجوسي مش شجاع الدين الإسلامي، ما هو ما تجيش خالص، هو شجاع الدين، شجاع أي دين؟ مش ممكن يكون دين المسلم او دين الاسلامي، لان الراجل كان مجوسي بالاجماع، مات وعاش مجوسي. فاذا الدين عندهم كده كانه مطلق على المجوسيه، لانه لا يحتمل ان يكون الدين الاسلامي، ولا مش ممكن اطلاقا واحد مسلم يعتز براجل مجوسي قتل مسلما، بل قتل سيد المسلمين. فهم يعظمون هذا الرجل وينشئون له مقاما، يزورونه وينظرون عنده وبيعاملوه على انه واحد من ائمتهم. فبالله عليكم هذا الخلط بين الائمه المسلمين وائمه المجوس، هل هذا يعني يبعد هذه الشبهة الواضحة عن أن دين الشيعة إنما هو متأثر جدا بدين المجوس، ولو بيجوا في نقاط يلتقوا ليه كده في مواضع معينة ويتقابلوا فيها وياخدوا بعض بالحضن كمان، وإلا بأي معنى نفسر أن الشيعة المسلمون زعموا يحتفلون برجل مجوسي بالإجماع ويصنعون له قبرا وضريحا وينذرون عنده ويتعبدون عنده ويعظمونه ويحتفلون بهذا اليوم. واليوم ده عندهم موعد موضع احتفال في كل عام. ثم هم كذلك أيضا يحتفلون بعيد النيروز، وده عيد مجوسي، وده ثابت من أعياد الشيعة. فإذا لم يكن هذا تأثرا واختلاطا لدين المجوس بدين الشيعة، فماذا يكون؟ ده ممكن نسميه إيه يعني؟ صدف يعني؟ يا محاسن الصدف، إن هم بالصدفة كده خالص احتفل الشيعة بالنيروز طلع دين مجوسي. يا سلام، ما كانش واخدين بالهم خالص. احتفلوا بواحد اسمه أبو شجاع، أبو شجاع الدين، أبو لؤلؤة شجاع الدين، طلع مجوسي وهم المسلمين يعني. هذا لا يتصور. فده واضح جدا ان المذهب المجوسي او الدين المجوسي او المجوس الفرس كان لهم يد كبيره في تكوين المذهب الشيعي الاثنى عشري، وده واضح جدا من ما ذكرناه من قرائن واحوال، وسيتضح اكثر بعد هذا عندما نتعرض لعقائدهم بالتفصيل. يبقى كده في قولين، ان اصل الشيعة يهود، وقلنا يهود ليه ومنطقي جدا ابن سبأ، وان عقائدهم كلها شبه عقائد اليهود، يعني هي تقريبا قارن بينهم تلاقيهم زي بعض بالضبط في مواطن كثيره، كل ما خالفوا فيه الاسلام يطابق ما عند اليهود. والراجل اللي عمل لهم الحاجات دي كلها كان يهودي اصلا في الاول. ثانيا قالوا ده هو متاثر بالمجوسيه الفارسيه، وتلاقي فعلا برضو نفس الكلام، كثير من عقائدهم متطابقة مع أهواء المجوس ومع ما كانوا عليه، واحتفالتهم باحتفالات المجوس واعتناؤهم وتعظيمهم لرجل مجوسي قتل عمر رضي الله تعالى عنه، فده لا شك هو أمر لا يمكن أن يكون غير ذي معنى. هناك قول آخر أو قول ثالث يقول أن المذهب الشيعي مباءة للعقائد الأسيوية القديمة. ده هو خلطبيطه بقى، ده خد من ده على ده وحط حته هنا وحته كده وحته كده، كأي مذهب ملفق ليس له اصل هتلاقيه موجود في كل حاجه، ان هو اي حاجه قمش وخلاص يعني، كله مع بعض، المهم ان احنا نقف ضد الناس دي وخلاص. يقول الاستاذ احمد امين: وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ الارواح، ده موجود في مذهب الشيعة، وتجسيم الله عز وجل والحلول ونحو هذا من الأقوال التي كانت معروفة عند البراهمة والفلاسفة والمجوس قبل الإسلام. يعني هناك أقوال معروف جدا أنها من أقوال المجوس أو أقوال الفلاسفة أو أقوال البراهمة. براهمة هؤلاء رجل جماعة منتسبة إلى رجل يقال له براهم أو برهام من ملوك الفرس، وهؤلاء القوم يؤمنوا بالله تعالى ويجحدوا الرسل، ما عندهمش رسل، يقولون ما فيش حاجة اسمها رسل البراهيمة هؤلاء. وليهم طبعا أقوال كلها مخترعة يعني باطلة، ترى منها بعضها في دين الشيعة، كذلك أيضا الجماعة المجوس، بل ترى في عندهم شيء أشد من هذا. يعني بعضهم يقول إن تلك العقائد انتقلت إليها من المجوسية والمانوية والبوذية وغيرها من الديانات التي كانت سائدة في ذلك العصر في آسيا قبل ظهور الإسلام. كل هذه العقائد التي كانت أوشكت أن تنهار وأن تضمحل وجدت محضنا ناعما لها بين أحضان المذهب الشيعي الملفق من كل حتة، تلاقي من كل فيلم أغنية زي ما بيقولوا كده يعني، تلاقي فينا المجوسية والمانوية من هؤلاء تعرجل اسمه ماني ابن بابك تقريبا أو ابن فاتك، وكان مجوسيا ثم خالف المجوسية عمل له بقى دين جديد بين المجوسية والنصرانية وقتله المجوس بعد هذا، فتكوا به يعني. وهو كان يؤمن، وهؤلاء يؤمنون بأن هناك للكون إلهان، أو هناك يعني إلهان الظلمة والنور، النور والظلمة. والمانوية تقول إن طبعا مش بتساوي بينهم، هم إلهين بس في إله سوبر يعني، في إله أي كلام احتياطي، إله التمام اللي هو الصح يعني النور، ده الإله الشغال، والإله التاني ده مش كويس، فيرون أن النور شر من الظلمة، وأن الظلمة عفوا، وان يرون ان النور خير من الظلمه، وان الظلمه هذه يعني اله مذموم. ولهذا قال ابو الطيب المتنبي في بعض قصائده يعرض بهؤلاء، وهو يعني يتغزل او يشبب، قال: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر ان المانويه تكذب. والجماعه المانويه دول اصلا شايفين ان الظلمه احسن من النور، ان الظلمه شر من النور، وأن النور هو الإله المحمود، وظلم إله مذموم. بيقول لا أنا بقى عكس كده، أنا هذا الحبيب بتاعه دوت خلاه يرى إن هؤلاء كذابين، لأنه أثبت له إن الظلمة لها فوائد. بيقول وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب، وقاك ردى الأعداء تسري إليهم، وزارك فيه ذو القباء المحجب. قال لك إن من فوائد الظلمة إنك كده لو أنت ماشي لأعداء بالليل مش هيشوفوك، فتهجم عليهم وتغير عليهم فجأة، تصبحهم يعني. لما أنت ماشي طول الليل كده محدش شايفك خالص، حتى لو عندهم مناظير أو عندهم جواسيس واقفين أو حد واقف من فوق ببص يعني ولا حاجة، مش هيشوفك في الليل، الليل ظلام دامس، وما فيش عندهم أنوار، ولا كان بقى في عندهم عربيات لها نور بتاع ده، ماشيين كلهم في الظلام الحالك، مفيش حاجة خالص، ولا في وسط الجبال فما حدش شايف حد. فيصبح القوم قد صبحهم أعداؤهم، يطلعوا صبح لقوا الأعداء واقفين فوق دماغهم فيفاجئوهم، فلا يستعدوا فيهزموا. فدي من فوائد الظلم ولا لا؟ دي من فوائد الظلم اهي. ومش بس كده كمان، دي بقى اللي هم المتنبي، ووزارك فيه ذو القباء المحجب، ويجي لك فيه حبيبك يعني من غير ما حد ياخد باله، قال من غير ما حد يشوفه يعني، يجي لك كده سرقه يعني بالليل سمحه الله. فكل هذه المذاهب الباطلة، كل هذه المذاهب المجوسية المانوية البراهمة البوذية، هترى هناك عقائد عند الروافض وعند الشيعة، عقائد خالفوا فيها المسلمين، مش هتلاقي منها إطلاقا في الدين الإسلام أبدا إلا عند الناس دي بس، وحاجات يمجها العقل والذوق السليم، تيجي تبحث تلاقيها أصلها عند واحد من دولي، إما يهود وإما مجوس وإما منوية وإما بوزية وإما براهمة وإما حاجة يعني، الله المستعان. ولذلك قال بعض أهل بعض العلماء إن مذهب الشيعة له مشابهة تامة مع فرق اليهود والنصارى والمشركين والمجوس، وبدأ يذكر واحد واحد من هذه الفرق ويذكر وجه المشابهة بينه وبين مذهب الشيعة، ولن تعدم مشابهة بينهم إطلاقا. طيب ما هو الرأي المختار في هذه المذاهب؟ هل يا ترى الشيعة أصلها يهودية ولا أصلها مجوسية ولا أصلها براهمية ولا بوزية ولا مانوية ولا مجوسية ولا إيش بالضبط؟ الراجح والله أعلم بعد النظر إن ده كله موجود، وإنك لا تعدم أن تجد مشابهة بين مذهب الشيعة الروافض في مسألة أو مسائل وبين أحد هذه المذاهب، ده الأصل يعني. تيجي مثلا تلاقي حتى تناسخ الأرواح والحاجات دي مأخوذ من ديانات الهند القديمة، الحاجات اللي قلنا عليها دي، تيجي مثلا تلاقي الوصية مأخوذة من عند اليهود ومأخوذة برضو وعند المجوس بعض منها، الرجعة تلاقيها موجودة من عند اليهود، أخذوها من دين اليهود، وهكذا تلاقي كل حتة متاخدة من مكان. ولأنه طبعا دين مفتوح ما له ضوابط، فأي حد يحط اللي هو عايزه يعني، احنا عندنا في دين الإسلام ما يقدرش حد يحط حاجة خالص في مذهب الحق، لأن كل حاجة لها ضوابط. لما جاء للمهدي أحد الزنادقة وقدمه ليضرب عنقه، وكان المهدي قد نشط في هذا الأمر جدا، كان حربا للزنادقة والمجرمين، فجاء ببعض الزنادقة مرة ليقتله المهدي، فقال له ذلك الزنديق اقتلني، ما تصنع بأربعة آلاف حديث دسستها في دينكم؟ قال له ماشي موتني، ما أنا كده كده هموت، لكن بقول له يا أيها الملك أنا بقى أفسدت لكم دينكم، وضعت لكم في دينكم 4000 حديث كلها كذب، إيه رأيك بقى تعمل فيها إيه دي؟ فالمهدي قال له غور في 60 داهية. قال اذهب يا عدو الله، عندنا عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا. قال له أنت بس غور في 60 داهية، أنت أمشي من هنا حنموتك، وما تقلقش ما تبقاش الآن حضرتك خالص، هنجيب 2 بس من علمائنا، مش هنجيب لك كل العلماء اللي عندنا وهم بالألوف، هجيب لك رجلين فقط هيعودوا على هذا الذي فعلته كله، فينخلان السنة كلها نخلا، ويخرجان هذا الغساء البارد مما كذبته، فيتبعك إلى مزابل التاريخ، ويبقى الحق أبلج واضح كما هو، بسيطة خالص. وقيل لابن المبارك نفسه بعد هذا هذه الأحاديث الموضوعة، فقال تعيش لها الجهابزة، الموضوع تيو بتاعي ما يوضعوا لهم عايزين يوضعوه، احنا عندنا العلماء قاعدين وعندنا القواعد الواضحة الضابطة التي لا يمكن أن يمر منها شيء أبدا، بمصفاة لا تمر شيئا قط إلا الصحيح النقي. طبعا هذا كلام لا يدرك معناه اللي مش عارف الدنيا ماشيه ازاي, الشخص اللي ما شافش ولا راى ولا ذاكر ولا بحث ولا اطلع ولا عرف ما جرى قد يستبعد هذا, لانه قد يقيس على نفسه او على ما يراه بعينه الان من رسوم واثر بعد عين. ولكن الامر كما قال القائل, اي حد متشكك فيما نقوله من كلام او بيحاول مش مصدق, انه تعال اتفرج يا ابن الكرامي, الا تاتي فتسمع ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. شوف بنفسك وحاول كده, شوف اي يعني شوف اي حد عرف يعمل حاجه هيجي يقول لك ما عندكم موضوع وحاجات اسرائيليات. نقول للقائل هذا من انباك عن هذا؟ مين اللي قال لك ان في موضوعات وفي اسرائيليات؟ حضرتك جبتها من دماغك يعني, ام دلك عليها بعض طائفتك؟ ابدا. اي حد من الجماعه اللي بيعيبوا في السنه او في الاسلام بان في السنه احاديث موضوعه وضعيفه واسرائيليه, ليس فيهم واحد يستطيع أن يدلنا على حديث منها ولا عرفه من نفسه, إنما دله عليها أهل الحديث أنفسهم. اللي بيقول هناك حديث موضوع جابه منين وعرف منين موضوع؟ بعلمه هو يعني, بدراسته لفن الحديث, باطلاعه على كتبه؟ أبدا. قالك وهذا الحديث موضوع ابن الجوزي حطه في الموضوعات, يعني هو ما جاتش من برة, ده هم علماء السنة أنفسهم الذين صنفوها هذا التصنيف وعملوها بهذه الصورة وقالوا هذا موضوع وهذا صحيح. فأنت ما تجيش تاخد اللي هم عملوه وتعقب به عليهم, تقول الله ده أنتم عندكم موضوع ضعيف ومش عارف فيه إسرائيليات. احنا قلنا حاجة, ما احنا قايلين كده من الناس كلها, ما احنا من أخبرنا الناس بهذا. زي واحد راجل تاجر صدوق عنده كل الأنواع, حاطط في فاترينا الأصلي, مول ده هذا الجهاز الأصلي ب10,000 جنيه, وفي الفيرست كوبي ب6,000 جنيه, وفيه الحاجات بقى اللي هي المضروبة يعني ب1,000 جنيه, وفيه بقى المصري ب30 جنيه, وخده وفيه البيع ببلاش كمان. ده غلطان؟ هذا أسائل أحد؟ هل يجي واحد يقول والله المحل ده كله في حاجات بايظة؟ لا طبعا, مفيش حد يقول كده إلا واحد مغفل. يقول ده محل فيه كل شيء وصاحبه رجل صدوق, بيقول ده الأصلي وليه سعر وده المضروب وليه سعر, ما بيخلطهمش ببعض. الحرامي والنصاب والأي كلام, والفاسد هو الذي يخلط هذا بذاك, يحط الأصل في البايز ويقول لك انت بقى يا شاطر تعال طلعهم منهم. فلما تبقى انت بقى شاطر قوي وتطلع الأصل من المضروب تبقى انت راجل معلم, تبقى انت كده علمت على صاحب المحل. لكن لما صاحب المحل نفسه هو اللي عامل فاترينا حاطط فيها الأصلي, وواحد حاطط فيها الموضوع, وواحد حاطط فيها المضروب, يبقى ده عداه العيب وليس عنده ما يعيبه اصلا, وده معناه ان هو واثق جدا من عنده من نفسه وعارف ايه اللي عنده. فده اللي بيحصل, يجي لك الجماعة ده السنة يقول لك عندكم موضوعات, مين طلعها الموضوعات دي؟ انتوا يعني؟ لا, ده هم جابوها من كتب أهل السنة برضو, دلهم عليها المحدثون العلماء. فطب ما بتعيبوا بيها علينا ليه؟ واحنا فاصلينها أصلا, فهو مش واخد باله أو مش عايز أو مش عايز يفهم أو مش فاهم أصلا وهكذا. لكن دين الشيعة مفتوح على مصراعيه, هم أصلا لا يثقون في رجالهم, يعني الكتب الرجال اللي عندهم ليست محل ثقة عندهم أساسا. كتبهم التي يسمونها الصحاح هم يطعنون فيها بالليل والنهار, كبراؤهم يطعنون فيها. فما يسمى عندهم بالكافي للكليني كبراؤهم يعتقدون أن عامته موضوع, كثير منه موضوع ومصنوع. يعني مش عندكم كده زي كده, عندنا كده موضوعات وصحيح, لا عندهم موضوعات في نص الصحيح كله خلطبيطة, فهم كده ده تلبيس. لكن احنا لا, احنا عندنا الصحيح لوحده في كتب نزعم أنها صحيحة ونقاتل على هذا ونثبت للعالم كلها أنها صحيحة, ولم يستطع أحد أن يثبت خلاف ذلك بطريقة علميات مدروسة مؤصلة. إنما كلام أي حد يعرف يقول أي حاجة, أي حد يقول أن الكلام ده كله غلط ماشي, بس غلط إزاي؟ ما يعرفش يقول غلط إزاي, إيه اللي غلطه؟ ما يعرفش برضو يجيب دي خالص. ده هو غلط السلام يعني, لا زي بتوع الجماعة كانوا بيقول لا دول, لا هو لا وخلاص. طب لا ليه؟ لا عشان لا, عشان لا. طب يعني ايه لا؟ يعني في الموضوع مش مشكلة بس لا وخلاص. طب خلاص بقى, فده مش رد علمي, بس العلم لازم يكون مسبب ومنتفي عنه النواقض والإرادات. ما فيش حد يرد عليه شيئا إلا ويرده أو ينقضه. فده الفرق, ولهذا دخل كما قلت لدين الشيعة كل شيء, هتلاقي كل حاجة عايزة تلاقي موجودة جوه إن شاء الله. ولو عايز تزود اتفضل, معك تصريح بهذا, زد ما شئت ولا حد يقولك تعمل ايه. لكن دين السنة أو دين الإسلام على أصله فيش كلام خالص, هو كما هو نقي طري كأنما أنزل البارحة، كأنه لسه نازل البارحة النبي صلى الله عليه وسلم، ما مسته يد عابس ولا وصلت إليه يد متلاعب ولا أصابه سوء، أبيض لا شيء فيه، أبلج كالشمس في رائعة النهار، لا يزيغ عنه إلا هالك، ولا يخطئه إلا عين أرمد أو أعمى، ونعوذ بالله من العمى. هذا القدر فيه كفاية، ونتم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير خلق الله بادئا.